بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مباحث التخصيص بالمخصص المنفصل من كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله أصول الفقه، وقد وصلنا إلى مبحث تخصيص العام بالمفهوم. ومن المعلوم أن المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فلا خلاف بين الأصوليين في تخصيص العام به في مفهوم الموافقة الأولوي والمساوي، وأما مفهوم المخالفة فقد جرى بينهم الخلاف، فالحنفية لا يرون مفهوم المخالفة حجة من الأصل، ولذلك فلا يخصصون العام به لأنه ليس بدليل، ليس بحجة. وأما الشافعية وهم القائلون بحجية مفهوم المخالفة فجمهورهم أجاز تخصيص العام به، وخالف في ذلك فئة منهم. هذه هي المسألة التي سنشرع الآن في قراءتها بعون الله وتوفيقه. قال الشيخ رحمه الله: المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة لا خلاف بين الأصوليين في تخصيص العام به، فقد نقل في شرح المختصر الإجماع على التخصيص بمفهوم الموافقة، يعني إذا كان جليا، يعني أولويا أو مساويا، لأنهم متفقون على حجيته أو على حجته. عندكم حجته؟ حجيته. فعند تعارضه مع العام يخصص العام به جمعا بين الدليلين، المفهوم الموافقة حجة والعام حجة، فيجمع بين الدليلين. مثاله: من دخل داري فاضربه، مع هذا عام، من دخل داري فاضربه، مع دليل آخر يستفاد منه مفهوم الموافقة، وهو: إذا دخل محمد فلا تقل له أف. الأولى فلا تضربه، الأولى مفهوم الموافقة الأولوي فلا تضربه. فإن مفهوم الثاني الموافق يقضي بعدم ضرب محمد عند الدخول، فيكون خارجا من العام الأول، ويكون مفهوم الموافقة مخصصا للعام الأول. وأما مفهوم المخالفة فالحنفية لا يرونه حجة، ولذلك لا يخصصون العام به. وأما الشافعية وهم القائلون بحجيته فجمهورهم أجاز تخصيص العام به، وخالف في ذلك قليل منهم. جزم بالمنع الإمام الرازي رحمه الله في المنتخب، كتابه المنتخب في أصول الفقه، وفي المحصول في الكلام على تخصيص العام بذكر بعضه. وقال تاج الدين الأرموي في الحاصل: إنه الأشبه. وتوقف الإمام الرازي في المحصول فلم يصرح بشيء، لكنه ذكر دليلا يقتضي المنع على لسان غيره. هذا ما ذكره الإمام الإسنوي رحمه الله تصرف يسير. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ولونه، وطعمه ولونه. هذا الحديث رواه ابن ماجه ولكن اتفقوا على ضعفه، فيه رشدين بوزن 20 ابن سعد وهو ضعيف وغيره. فهذا الحديث ضعيف، الحديث الذي فيه الاستثناء والذي هو رافع للخلاف في المسائل المعروفة في المياه، هذا الحديث ضعيف، مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. طبعا يغني عن هذا الحديث الضعيف الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث بئر بضاعة قال إن الماء لا ينجسه شيء، قال إن الماء لا ينجسه شيء، أو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا حديث صحيح. على كل حال إذن الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه وطعمه ولونه قد ثبت أصله، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بئر بضاعة. وهذا الحديث رواه، حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه النسائي وأبو داود وصححه أحمد وابن معين. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الحديث واضح يدل على العموم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، جميل. طيب مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن أو لم يحمل خبثا، حديث إذا بلغ الماء قلتين رواه أحمد والحاكم وغيرهما، وفي تصحيحه خلاف كبير بين العلماء، مذهبنا الشافعية على صحة هذا الحديث، المالكية وغيرهم والحنفية ضعفوا هذا الحديث. طيب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فإن مفهوم الحديث الثاني اللي هو إذا بلغ الماء قلتين المخالف، المفهوم المخالف يقضي بأن، طيب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فإذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، يعني بأن كان أقل من قلتين، إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث تغير أو لم يتغير، وهذا مذهب الشافعية. قال يقضي مفهوم الحديث الثاني المخالف بأن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه يتنجس وإن لم يتغير، فيكون هذا المفهوم مخصصا لمنطوق الحديث الأول، وتكون هذه الصورة خارجة من عمومه، فيكون الماء القليل نجسا وإن لم يتغير. يعني من أجل إفادة غير الشافعية نبين أن الشافعية على تقسيم الماء إلى ماء قليل وإلى ماء كثير، فالماء الكثير عندهم لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغير في طعمه أو لونه أو ريحه، وأما الماء القليل فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. طب وما حد الكثرة والقلة؟ حد الكثرة والقلة حديث القلتين، فالماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبثا فلا يتنجس إلا إذا تغير، وأما إذا لم يبلغ قلتين فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. أخذوا ذلك من تخصيص الحديث الأول إن الماء طهور لا ينجس شيء بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وإذا أطلقنا المفهوم فنريد به المفهوم المخالف. وحجة الجمهور أو وجهة الجمهور، الآن عرفنا أن الجمهور على جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة، وجهة الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة فهو دليل معتبر، وقد قام الدليل على اعتباره عند الكلام على المنطوق والمفهوم، فمتى خالف العموم وعارضه وجب الجمع بينه وبين العام، فيحمل العام على ما عدا الأفراد التي ثبتت أو تثبت بالمفهوم، ويحمل المفهوم على ما دل عليه من أفراد العام، ولا معنى للتخصيص إلا هذا. ووجهة المخالف أن المفهوم أضعف من المنطوق، هذا الذي مال إليه إمام رازي، يقول منطوق أقوى من المفهوم، فكيف يتسلط الأضعف على الأقوى؟ فلو خص العام به للزم من ذلك العمل بالأضعف وترك الأقوى، وهو خلاف المعقول. ويجاب عن ذلك بأن التخصيص، أنتم يعني نظرتم إلى الأقوى والأضعف، سلمنا لكم أن المنطوق أقوى من المفهوم المخالف، ولكن من الذي قال إن المخصص لابد أن يكون أقوى من المخصص أو مساويا له في القوة؟ إن هذا غير صحيح، المخصص قد يكون أقوى أو مساوي أو أضعف. أما الناسخ فيشترط أن يكون راجحا. قال يجاب عن ذلك بأن التخصيص لا يشترط فيه أن يكون المخصص مساويا للعام في القوة، لأن التخصيص بيان، والبيان قد يقع بالأقوى وبالأضعف، يعني ليس من شرط البيان، إذ ليس فيه نسخ، ليس فيه إزالة للحكم كله، هو بيان. قال لأن التخصيص فيه إعمال للدليلين وليس فيه إهمال لأحدهما، بخلاف النسخ فإنه يشترط أن يكون الناسخ راجحا، لأن العمل به فيه إبطال للدليل المسوخ. وهل فعلا يشترط أن يكون الناسخ راجحا؟ لا يشترط، يعني قد قيل بالنسخ في أشياء وليس الناسخ أرجح من المنسوخ. ما أدري بالشيخ ماذي. طيب، على كل حال هذا الذي ذكره فيه نظر، لا يشترط في الناسخ أن يكون أرجح من المنسوخ، يعني لو قيل باشتراط التساوي لا، يعني لا ربما سلم، أما أن يشترط كونه أرجح من المنسوخ فهذا يحتاج إلى إعادة نظر، نبحث فيه إن شاء الله. المسألة أيضا يجاب، قال يشترط في الناسخ أن يكون راجحا لأن العمل به فيه إبطال للدليل المنسوخ، يعني هو راجح أنه يكون الناسخ أرجح من المنسوخ، هذا يعني نقول لا يشترط، لكن اشتراط التساوي نعم ربما يسلم. أيضا يجاب عن ذلك بأن المقدم عليه، يعني قلتم إن المفهوم أضعف من المنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم، صحيح، لكن المقدم تقديم المنطوق على المفهوم إنما يكون في منطوق خاص، لا ما هو من أفراد العام، لا في منطوق من هو من أفراد العام، يعني في المنطوق إذا كان من قبيل الخصوص، لا في المنطوق الذي يكون عاما، فإن المفهوم حينئذ مقدم عليه، إذن المفهوم أضعف من المنطوق الخاص لا من مطلق المنطوق، أما المنطوق العام فإن العموم فيه ضعف، الخاص دلالته على فرده أو أفراده قطعية، أما دلالة العام على أفراده فظنية والمفهوم ظني فينفع، فيصح أن يخصص هذا بهذا، ولا يبقى حينئذ إشكال، لأننا لم نقدم حينئذ الأضعف على الأقوى، بل قدمنا ضعيفا على ضعيف، ظنيا على ظني. والتقديم حينئذ أولى، لأن فيه إعمالا للدليلين. قال: المسألة الخامسة في التخصيص بالعادة والتقرير. التخصيص بالتقرير. العادة هي الأمر المتكرر، وتعرف عند الحنفية بالعرف، وهو نوعان: عرف قولي وعرف عملي، يعني ما اشتهر وانتشر في الناس. إما أن يكون قولا يجري في استعمالاتهم وألفاظهم، وإما أن يكون فعلا تعارفوا عليه وإن لم يتلفظوا به. قال: فالعرف القولي هو ما ثبت باستعمال اللفظ في معنى خلاف المعنى الذي وضع له لغة، يعني في معنى غير المعنى الذي وضع له لغة. قد يكون المعنى اللغوي لهذه اللفظة العموم، فيخصصه العرف بفرد من أفراده. فمعنى التخصيص بالعادة القولية قصر العام على بعض أفراده المتعارف عليها، لأن العام له أفراد، منها ما هو متعارف عليها، ومنها ما ليس بمتعارف عليه. فالعرف يخصص العام، العرف القولي يخصص العام، أي يقصره على أفراده المتعارف عليها. كالدابة في اللغة موضوعة لكل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فيشمل الإنسان وغيره من كل ما يدب على الأرض برجل أو رجلين أو أربعة أرجل أو 44 رجلا أو غير ذلك، زحفا أو مشيا أو كل ما يدب على الأرض. الدابة عامة في اللغة، ولكن العرف خصها بذات الحوافر. فهذا العرف القولي يقصر العام على بعض أفراده، وهذا كما لو قال اشتري لحما، فإن العرف القولي يجعل اللحم خاصا بغير السمك، يجعله خاصا بالأنعام يعني الدجاج، ولا يجعله شاملا للسمك، مع أن السمك سماه ربنا في القرآن لحما طريا، تسمية لغوية، تستخرجون لحما طريا. قال: فإذا استعمله أهل العرف في الحمار مثلا الدابة، فقد استعمل هذا اللفظ في بعض مدلوله اللغوي. إذا جعلوا الدابة خاصة مقصورة على الحمار، فقد استعمل هذا اللفظ في بعض مدلوله اللغوي، لأنه وضع لغة لكل ما يدب على وجه الأرض، والمجاز فرد من أفراد هذا المعنى. مجاز ولا الحمار؟ حمار مش المجاز. مش عندكم حمار؟ أيوة، الحمار فرد من أفراد هذا المعنى. عندي والمجاز. طيب، والحمار فرد من أفراد هذا المعنى، وبذلك يكون هذا اللفظ إذا أطلق عرفا يتبادر منه هذا الفرد بخصوص اللي هو الحمار، فيكون تخصيصا للعموم اللغوي. ولا خلاف بين الشافعية والحنفية في أن العرف اللغوي يخصص العام. طيب، العرف اللغوي يخصص العام، هذا العام إما أن يكون كلام الله أو كلام رسوله، وإما أن يكون كلام الناس، لأن أصول الفقه لم يوضع لكيفية استنباط الأحكام من كلام الله وكلام رسوله فقط، بل وضع ليبين المنهج السديد في كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، سواء كانت هذه الأدلة كلام الله وكلام رسوله أو كلام الناس. فلذلك إذا كان الدليل الذي يخصص بالعرف كلام الله وكلام رسوله، فيجب أن يقصر ذلك على العرف الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم عند التنزيل أو عند ورود الحديث، ولا يجوز أن يخصص بعرف حادث. ومن الخطأ أن يحمل اللفظ أو الحديث أو الآية التي قيلت قبل 14 قرنا على عرف حادث بعد ذلك. ومن هنا استدل من قال بإباحة التصوير المعاصر بأنه لا ينطبق عليه ولا يصدق عليه أحاديث لعن التصوير المصورين المفيدة لتحريم التصوير، لأن الأمر الحادث لم يكن مشمولا بالنهي الذي ورد في عهده صلى الله عليه وسلم، بل يحمل اللفظ على معناه الذي كان مرادا في عصر التنزيل. قال: ولا خلاف بين الشافعية والحنفية في أن العرف اللغوي يخصص العام، لأنه من قبيل الحقيقة العرفية وهي معتبرة، بل هي مقدمة على الحقيقة اللغوية. لذلك لو قال: والله لا أكل لحما، لم يحنث بأكل السمك، كما سبق هذا الكلام، يعني تكلمنا فيه عند الكلام على المنطوق والمفهوم بتوسع. وأما العرف العملي، الآن ننتقل إلى العرف العملي، وهو ما ثبت بالعمل والفعل لا بالاستعمال اللفظي، فقد اختلف فيه الحنفية والشافعية، فذهب الحنفية إلى أنه كالعرف القولي يخصص به العام، والجامع بينهما أن كل منهما يتبادر من اللفظ عند الإطلاق. غاية الأمر أن منشأ التبادر في العرف القولي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي تبادر منه، ومنشأ التبادر في العرف العملي هو العمل والفعل دون استعمال اللفظ، كلاهما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ، وإن اختلف منشأ هذا التبادر. وذلك لا يعتبر اختلاف منشأ التبادر لا يعتبر فرقا مؤثرا في الحكم. طبعا معنى التخصيص بالعادة الفعلية إخراج الفعل المعتاد من العام وقصره على غير المعتاد، فالتخصيص بالعادة الفعلية عكس التخصيص بالعادة القولية كما يقول الشيخ العلامة ياسين سويلم طه. ضربوا مثالا على ذلك للتخصيص بالعرف القولي والتخصيص بالعرف العملي: أن ينهى الشارع عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، نهى عن بيع الطعام بالطعام، الحديث نهى عن بيع الطعام بالطعام. طيب، وكان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة، على ما يقتات به، بل بعضهم يجعل الطعام خاصا بالقمح. طيب، فإذا ورد النهي من الشرع لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ويدا بيد، طيب فهل يحمل على كل ما يطعم تغذيا وتداويا وتفكها، أم يحمل على خصوص ما يقتات به أو على خصوص القمح؟ فالعرف هنا يخصص هذا النهي العام لأنه عرف قولي باتفاق. طيب، أيضا مثال ذلك: لو نهى الشارع عن بيع الطعام بالطعام بجنسه متفاضلا، وكان العرف العملي للقولي يخص الطعام بما يقتات، فهل يشمل ذلك، هل يؤخذ بظاهر اللفظ فيكون النهي منسحبا على جميع ما يطعم تغذيا أو تداويا أو تفكها، أو يخصص هذا العام بالعرف العملي فلا ينهى إلا عما يقتات خاصة؟ هنا اختلف الشافعية والحنفية، فقال الحنفية: كما يخصص بالعرف القولي يخصص بالعرف الفعلي، لأنه لا فرق بينه، كلاهما عرف وكلاهما يتبادر الذهن إليه عند الإطلاق، لأنه هو الشائع المنتشر بين الناس. وقال الشافعية: لا يخصص، لأن هناك فرقا بين القول والفعل. قال أما الشافعية فقالوا إن مجرد العرف العملي لا الذي لا يستند إلى إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون مخصصا للعام الوارد على لسان الشرع، لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، فإن استند إلى إقرار منه عليه السلام يكون المخصص هو الإقرار، وسيأتي الكلام عليه. يعني إذا قلتم لا لقد خصص بالفعل فنقول ليس الفعل هو المخصص، ولكن إقرار رسول الله الناس على هذا الفعل هو المخصص، فالتقرير أو الإقرار هو المخصص لا الفعل نفسه. لذلك ذكر مسألة التخصيص بالتقرير، هو يعني الشيخ يعني رحمه الله يقول الشيخ بخيت لأن غلبة العادة تنجر إلى غلبة الاسم كالدراهم فيحمل على النقد الغالب، فالباعث في العرف القوي الذي هو مخصص بالاتفاق ليس إلا غلبة العادة، فإنه لا باعث للخصوص فيه إلا أن استعماله أغلب، فالقول بالتخصيص بالقول وصيرورته قرينة دون العمل تحكم صريح لا يسمع إلى آخر كلام يقول. وهذا يعني أخذه من سلم الثبوت والفواتح عليه، قال وهذا إنما هو في محاورات الناس ومعاملاتهم، وأما ما قاله في المحصول إن أن الحق من أنها العادة إن كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عصره عليه الصلاة والسلام وعلم بها وأقرها كما إذا اعتادوا بيع الموز بالموز متفاضلا بعد ورود النهي عنه وأقره فإنها تكون مخصصة، ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير، وإن لم تكن بهذه الشروط فإنها لا تخصص لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع. يعني إذن العادة الفعلية إن كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخلت إن صدق عليها وصف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بها فهي مخصصة، وإلا فليست مخصصة. طيب العادة العرفية في غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم تخصص عند الحنفية ولا تخصص عند الشافعية، عند أما العادة العرفية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتخصص، ما ينبغي أن يجري فيها خلاف، لأن المخصص في الحقيقة هو التقرير لا العادة. أما ما يجري في محاورات الناس وكلامهم ومعاملاتهم فيجري يخصص، يعني عند هو الذي يجري فيه الخلاف، محاورات الناس ومعاملاتهم هو الذي يجري فيه الخلاف هل يخصص بالعرف العملي أو لا يخصص. يعني لو حصل بيع أو شراء بنقد فإنه يحمل على النقد الغالب وهكذا، فيجري التخصيص بالعرف. لذلك عند الحنفية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، عندهم التخصيص بالعرف قوي حتى لو كان عرفا عمليا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا بخلاف الشافعية. الشافعية لا، العقد إذا لم ينص فيه على هذا الشرط فلا ليس جزءا منه وإن كان معروفا في العرف، فيصح حتى لو كان عرفه يعني قد عرف باشتراط هذا الشرط فلا يؤثر، لأنهم ينظرون إلى العقود من جهة الألفاظ، يركزون في العقود، نظرهم في العقود إلى الألفاظ قوي جدا خصوصا في بعض أنواع العقود. طيب المسألة الخامسة قلنا في التخصيص بالعادة والتقرير، ننتقل الآن إلى التخصيص بالتقرير. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يفعل فعلا مخالفا للعام فأقره على فعله ولم ينكر عليه، كان تقريره عليه السلام مخصصا للعام، بمعنى أن العام لا يكون حكمه متناولا لهذا الفرد، بل يكون مرادا به غيره اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل ولا يسكت عليه. طيب هذا انتهى، هذا متفق عليه، ما في إشكال. هل يتعدى حكم ذلك الفرد الذي خرج من العام إلى غيره، أو لا يتعدى إليه ويكون قاصرا عليه؟ اختلف في ذلك، فذهب جمهور العلماء لأن هذا الحكم إن وجد ما يقتضي تعديته إلى الغير، مثل قوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، أو كان ذلك الحكم معللا بعلة يمكن تعديتها إلى ذلك الغير وإلحاق الغير به في الحكم، يتعدى إلى ذلك الغير. وإن لم يوجد ما يقتضي التعدية كان قاصرا على من أقره الرسول على المخالفة فقط. لذلك في الحديث إنها تجزئك ولن تجزئ أحدا بعدك، هذا خالف العام، ولكن ورد في ما يدل على عدم التعدية فيقتصر على أبي بردة بن نيار، قال إنها تجزئك ولن تجزئ أحدا بعدك. فلم يوجد ما يقتضي التعدية، فالحكم ليس معللا بعلة يمكن تعديته إلى ذلك الغير. وأما إذا كان الحكم معللا بعلة يمكن تعديته إلى غير ذلك الفرد فيتعدى الحكم إلى غيره. وكذلك لو أخذنا بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، فإن الحديث وإن كان موجها إلى فرد فإن الفرد ليس مختصا بالحكم، لأن حكمه على هذا الفرد حكم على غيره من الأفراد. طيب ما حكم هذا؟ يعني هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة؟ قال هذا الحديث لم يثبت، هكذا يقول الشيخ، بل قال العراقي رحمه الله لا أصل له. وقد سأل الحافظ ابن كثير شيخه المزية والذهبية فأنكراه، قال نعم يؤدي معناه ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة، وهذا لفظ النسائي. ولفظ الترمذي إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، والحديث صحيح. هذا ذكره الإمام العراقي الولي الدين العراقي في شرح النجم الوهاج في نظم المنهاج، وكلام ابن كثير في تحفة الطالب على حديث ابن الحاجب. وهذا يعني ذكر العراقي في تخريجي على حديث المنهاج، له تخريج أحاديث المنهاج، ذكر أن هذا حديث العراقي الأب الولي اللي هو العراقي الأب الحسين عبد الرحيم ابن الحسين، ذكر أن هذا الحديث لا أصل له، لكن يغني عنه الحديث لأنه لما بايع رسول الله النساء قال ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة، أو إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، تقديم تأخير. نعم. إذن وذهب فريق آخر إلى أن الحكم لا يتعدى إلى غير من أقره الرسول على المخالفة، وحجته في ذلك جواز، وأن تكون العلة التي اقتضت المخالفة قاصرة فلا توجب تعدية الحكم إلى الغير لعدم إمكان القياس. وقوله حكم على الواحد حكم على الجماعة لم يثبت، بل لا أصل له، مو بس لم يثبت بل لا أصل له. وعضد قوله هذا بأن خزيمة بن ثابت قد اختص بأن شهادته تقوم مقام شهادة الاثنين، وهذا الذي وجد عنده لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآيتين. وأبا بردة اختص بإجزاء العناق في الأضحية، لكن ممكن أن يجاب أيضا بأنه قد ثبت ما يدل على الخصوصية. طيب الآن متى يكون التقرير معتبرا؟ متى يصح أن يقال إن هذا الفعل أو قد أقره رسول الله؟ متى يكون التقرير معتبرا؟ اشترط ابن الحاجب وغيره في اعتبار التقرير شرطين: الأول أن يكون الرسول عليه السلام قادرا على الإنكار، فإن منعه من الإنكار أو عن الإنكار مانع لم يعتبر هذا الإقرار. فالتقرير هو السكوت أو الموافقة عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع. هذا تعريف جيد ذكره الشيخ بخيت، قال: التقرير هو السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم غير قادر على الإنكار كما كان الحال في مكة، ما كان قادرا على الإنكار على المشركين في كل ما يفعلونه، فلا يعتبر حينئذ إقرار. الشرط الثاني أن لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام بأن الفاعل مصر على الفعل لاعتقاده إباحته. هذا طيب، فما حاله في المدينة وقد كان له السلطة والجاه وكان يملك القوة؟ قال: كان يعلم أن اليهود يعتقدون إباحة الربا، فلن ينفع إنكاره عليهم الربا، فلذلك كان يسكت عنهم في مثل هذا. فإن علم الرسول بأن الفاعل مصر على الفعل بحيث لا ينتهي عنه بالنهي كاليهود الذين يترددون على كنائسهم، لم يكن الإقرار معتبرا. فليس هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الديانة اليهودية، لأن السكوت قد ظهر له فائدة غير معرفة الحكم. متى يعتبر السكوت ويكون له مفهوم؟ متى يكون له مفهوم معتبر؟ إذا لم يظهر للمفهوم فائدة غير نفي الحكم عما عداه. أما إذا كان للسكوت فائدة غير معرفة الحكم فإن السكوت لا يكون حينئذ دالا على شيء. قال: وتلك الفائدة هي أن الإنكار لا فائدة فيه لعدم امتثال الفاعل فقط، هو سكت لأن الفاعل غير لذلك الإقرار حاصل الكلام أن الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم حجة إذا أقر مسلما، أما إقراره أما سكوته عما يفعله الكافر فلا يعد من قبيل الإقرار أو التقرير. إذن متى يعد سكوته صلى الله عليه وسلم عما يفعله إنسان؟ إذا كان هذا الإنسان مسلما، أما إذا كان كافرا سواء كان كفار قريش أو من اليهود أو النصارى فلا يعد سكوته عما يفعلونه إقرارا. لذلك كنا نعزل والقراء، كنا يعني نحن الصحابة الكرام الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستجيبون له يطيعونه يفدونه بأرواحهم، فهؤلاء إذا سكت عما يفعلونه فيعد ذلك إقرارا. وكنا نعزل القرآن ينزل يعني فلو كان حراما يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فلو كان ولذلك سألوه عن العزل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال ما من نسمة هي كائنة إلا من نسمة كائنة إلا وهي كائنة ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة لم يشترط أن يعلم به كما في غيبته مثلا مع العلم به لابد أن يعلم به إذا لابد أن يعلم به فإن لذلك إن لم يعلم به فلا يعد ذلك من قبيل التقرير لابد أن يعلم به صلى الله عليه وسلم يعني يأتي ما يدل على علمه به إن الصحابة قد يفعلون شيئا يظن أنه حلال لم يعلم به رسول الله فلا يعد ذلك من قبيل التقرير إذا هذا شرط التقرير أن يعلم رسول الله أن مسلما قال قولا أو فعل فعلا ولا ينكر عليه فهذا يسمى تقريرا وإقرارا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم